لكم سقا زين سنتي ناوي حق ذيب وينو كي ترأنا بما تدو يغوين ونعلل كرامات مس عدوات يدي مس ضع سمعي تشفين القناس مركي يا قتلون نقود عفرم رمان تشفان اي حرس دوي برطم ما يحرمي مغيلو نس نفاس كبعاد دبنا دات كلو عبتي وحج عادينا وحج لي كنب وطلنا قنتيبنا نس لاخن كتب Thank you.